طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita lanjutkan durus lughah kita, mulai dari halaman berapa PR-nya? Bil Arabiyah, nasitu nasi. Aina nabda alan? Fi shafhat 28. في الصفحات 28. أي. الآن من الذي سيقرأ رقم الأول؟ الرقم الأول. من الذي سيقرأ؟ لا أحد. لا أحد يريد أن يقرأ. إذن أنا سأشير إلى شيخ الإسلام. تفضل اقرأ الرقم الواحد. رقم الواحد. أين بيت المدرس؟ هو بعيد. ثم أجب. يا كرر أين. طيب، بيت المدرس، ماذا عرفت من تلك الكلمات؟ بيت، بيت، عرفت معناه بيت؟ فهل هو مبتدأ أو إيش؟ فهل هي مرفوع أو لا؟ مرفوع. طيب، هو مضاف أم لا؟ مضاف. أين المضاف إليه؟ مدرس. مدرس. كيف تعرف بأنه مضاف إليه؟ كيف تعرف بأنه مضاف إليه؟ كيف؟ How do you know that it is مضاف إليه؟ How do you know it؟ Yeah. شيخ الإسلام ما شاء الله مجموع فتاوى، أنت لا تعرف مضاف إليه؟ ما شاء الله شيخ الإسلام. لماذا تبتسم وتضحك؟ المدرس لأنه، انظر سي لأنه في آخره إيش؟ انظر مدرسي مكسور أو مجرور أو ما مجرور. أوكي. هو بعيد. الآن هو بعيد، أنت ماذا عرفت من جملة هو بعيد؟ استخرج كل شيء الذي تعرف. ها، هو ضمير أم لا ضمير؟ إيش؟ تكلم ما فهمت. مبني على على الفتح في محل. وعليكم السلام. في محل رفع sebagai غائب. يا نعم هو غائب، لكن في محل رفع مبتدئ أو مبتدأ. طيب، أين الخبر يا أنت خالد؟ أين الخبر منه؟ خبر. ها، بعيد هو خبر. طيب، أحسنتما. تفضل يا مستر عارف. القرآن كتاب الله. القرآن هو مبتدأ، وهو مبتدأ مرفوع بالضمة. ولا خلاص. ثم كتاب هو خبر مرفوع بضمة وهو مضاف. أحسن. ثم الله لفظ الجلالة. الله لفظ الجلالة. الجلالة هو مضاف إليه وهو مجرور بالإضافة. طيب، أحسنت. ثم أريد الآن أين الكعبة؟ هو اسم. نعم، وهو مبتدأ. مبتدأ. يا أوكي. ثم بيت الله. أسكت. بيت الله. بيت الله خبر. خبر. بيت اسم. نعم، بيت هذا خبر. بيت خبر. بيت الله خبر. طيب، بيت الله خبر، ثم بيت ايش؟ بيت خبر، أليس كذلك؟ بيت خبر، أليس كذلك؟ طيب، أجب بتلك الإجابة. بيت خبر مرفوع بالضمة. صحيح. ثم بيت مضاف الله مضاف إليه. baitullahi mudaf bih. Baik, ahsanta. Baik. Sama, تفضل. Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. تفضل. Muhammad. Wa mubtada. Ahsanta. Wa ism ma'an. Baik, ahsanta. Rasul mudaf marfu. كيف كيف كيف لا لا لا رتب رسول مبتدا مبتدا صح خطا ثم رسول ايش يا ليل تقدم يا ليل تقدم وايضا با سعيد تقدم وحافظ حافظ اخرج يا حافظ مبتدا ثم رسول الله خبر خبر مرفوع بالضمة صحيح ثم وهو مضاف رسول مضاف نعم رسول مضاف نعم ثم الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور أوكي أحسنت انتبه لا بد أن تفهموا ثم الخامس رقم الخامس مسلم تفضل خرج المدرس من غرفة المدير غرفة اسم مجرور لماذا غرفة أين خرج الآن خرج ابدأ من خرج يا مسلم ابدا من خرج begin with خرج خرج خرج فعل ماضي مبني على الفتح مبني على الفتح صحيح ثم غرفة لا لا لا المدرس نعم ها كيف كيف لكن You ordered to just the work party. Oh, al-sual khuraja wa ghurfa wa al-sual ghurfatu wa al-mudir. Labas, lakin hadha imtihan lahu labas. Labas, labas. Al-mudarrisu mada? Labas. Khata' labas. Anta tukhti' fil ijabah hadha laysa bi mushkil. Tafadhal. Al-mudarrisu isim. وهو فاعل فاعل مرفوع بالضمة ها من حرف حرف جر مبني على السكون ثم غرفة الآن تفضل غرفة غرفة اسم مجرور طيب وهو مبتدا لا لا لا ليس مبتدا يا استاذ يا استاذ ليس مبتدا مضاف وهو مضاف المدير يا اسم يا طيب اسم نعم صحيح وهو مضاف اليه مضاف اليه احسن مجرور تفضل فمرور العيش هذا بيت حامد وذلك بيت خالد هذا اسم سارة بيت حامد خبر بيت مضاف حامد مضاف إليه أحسنت أحسنت طيب أحسنت ذلك وهو ألطف نعم ذلك اسم سارة بيت خالد مضاف ومضاف إليه طيب من الذي يريد أن يعرب هذا هذه الجملة ها كاملة أو إعرابا كاملا يعني مثلا هذا بيت حامد ها ذا بيت حامد واو ذلك أو ذلك مباشرة بس بيت خالد ما طيب هذا بيت حامد من الذي سيعرب أنت تفضل ها طيب اسم إشارة لكن ها يبدأ من ها ممكن لا يمكن impossible But impossible is nothing. man, anta harif apa tu? Hada baitu hamidin. Hada baitu hamidin. Ha harfu tanbih. Za ismu isyarah. Mabniun ala sukun. Ala sukun, طيب. Idan hada. Hada idan ismu isyarah. Baitu. طيب اسم إشارة لكن في محلي مبني على السكون طيب في محلي لا نعم في محلي مبتدأ لا ليس في محلي مبتدأ لكن في محلي رفعين مبتدأ أحسن طيب ثم بيت خا بيت هو خبر وهو مضاف نعم وهو مرفوع نعم خبر مرفوع بالضمة وهو مضاف نعم ثم حامد هو مجرور بالإضافة هو مضاف إليه حامد هو مضاف إليه مجرور بالكسري نعم طيب ننتهي من هذا إذن أين لا ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر ابن مبتدأ ليس كذلك كلكم استمعوا أو رددوا ابن ايش مبتدأ أم ليس مبتدأ مبتدأ ليس كذلك هل درسنا مبتدأ منذ قبل درسنا ام لم درسنا مبتدأ have we studied مبتدأ وخبر يوم السبت لم تحضر يوم السبت لا تحضر لماذا لا تحضر تنام فهون لماذا لا تحضر أنت فهمت يا رضا مبتدأ وخبر فهمت منذ لماذا فهمت من أين فهمت من درس أي درس Saturday on Saturday have you been here Saturday no. Download live streaming telepathy or whatever what raw bamboo we discuss about mutadawa khabar raw bamboo we never discuss about nahu raw bamboo oh tafsir fi tafsir alaysa ahsan إذن مبتدا ابن عمار طالب ابن هذا مبتدا مرفوع بالضمه وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره ثم هو وهو مضاف اليس كذلك ثم عمار مضاف اليه مجرور بالكسر صحيح وايضا طالب هذا خبر مرفوع بالضمه وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره وكذلك تعرب ابن ياسر تاجر من الذي سيعرب مثل ما أعربت من الذي سيعرب من خالد تريد أن تعرب خالد تستطيع can you do it money can you do it تستطيع أن تعرب أنت تستطيع إمام ممكن أن تعرب مثل ما أعربت ابن عمار طالب ممكن طيب هذا شيخ الإسلام وابن ياسرين تاجر ابن ياسرين ابن مبتدأ مرفوع استمر مبتدأ مرفوع بالمضاف لا بالضمة طيب وهو ياسرين لا وهو still ابن وهو مضاف وهو مضاف كرر ابن مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف أحسنت ياسرين مضاف إليه مجرور بالكسر أحسنت مجرور بغوس ثم تاجر مضاف لا تاجر خبر خبر مرفوعون بالضمه. احسنت احسن ممتاز. ليس بممتاز. جيد جيد. طيب الان بيت المدرس بعيد وبيت التاجر قريب. طيب انظر الى هذه الكلمات. اين المبتدا؟ اين المبتدا؟ just mention it. ها بيت وبيت صحيح. ثم اين الخبر؟ البعيد بعيد. ثم هل هناك مضاف هنا في هذه الكلمات؟ بيت مضاف. واين المضاف اليه؟ المدرس والتاجر. هل المضافان هنا مجروران؟ هل المضافان هنا مجروران؟ لماذا لا؟ أنا أقول هل مضافان هنا مجروران؟ لا أو نعم؟ لا. لا هما مرفوعان لأنهما مبتدأان. وأقول أو أسألكم هل مضافان إليه هنا مجروران؟ هل مضافان إليه؟ مضاف إليه المدرس والتاجر، هل هما مجروران؟ نعم أم لا؟ نعم؟ نعم، اهتم. هل هما مجروران؟ انظر إلى المدرس وإلى التاجر، مجروران أم لا؟ لا. لا، كيف لا؟ نعم، انظر، مجروران. لا تبتدع. هذا النعم إجابته نعم، ليس لا. ثم هل فهمت معنى بيت المدرس بعيد؟ هل فهمتم معناه؟ معناها؟ فهمتم. طيب هل فهمتم معنى بيت التاجر قريب؟ فهمتم الحمد لله. ثم الرقم التاسع هذا مفتاح السيارة. شوف إذا هذا أي اسم؟ هذا اسم الإشارة. طيب هل هي مبتدا أو هل هو مبتدا أو خبر؟ هو مبتدا. طيب هل هو مرفوع أو مجرور؟ مرفوع. طيب هل هو مضاف أم لا؟ لا. طيب هل هو مضاف أو مضاف إليه هذا؟ لا مضاف ولا مضاف إليه. طيب إذن هو خبر مرفوع. نعم مرفوع، لكن في الظاهر ليس بمرفوع لأنه مبني على السكون. طيب مفتاح السيارة، أين الخبر؟ هذا مفتاح السيارة، أين الخبر؟ مفتاح السيارة أين الخبر؟ مفتاح، الأصل مفتاح خبر. طيب هل هو مرفوع أو مجزوم أو مكسور أو مجرور؟ مرفوع بالضمة. هل هو مضاف أو مضاف إليه؟ مضاف. أين المضاف إليه؟ السيارة. أحسنتم. ثم الآن التاسع، لا العاشر. السؤال أنا ابن عباس أليس كذلك؟ أنا ابن عباس. ها؟ نعم؟ طيب أنا في الحقيقة أنا في الأصل هو مرفوع أم لا هنا؟ مرفوع. لماذا مرفوع؟ لأنه مبتدأ، لكن في الظاهر هو ليس بمرفوع أليس كذلك؟ أنت تنظر إلى أنا هنا، في الظاهر أنت لا ترى بأنه مرفوع. لا أنا أين مرفوع؟ لا يوجد الرفع، لكن هو إعراب أنا هنا مرفوع لأنه مبتدأ صحيح. ثم هل هو مرفوع في الظاهر؟ لا. لماذا؟ انظر لماذا ليس بمرفوع. لماذا؟ لأنه ضمير. طيب لأنه ضمير، وضمير هو مبني في آخر إيش؟ انظر إلى أنا، ضمير مبني على السكون، ولذلك انظر أنا هنا. شوف أنا ها؟ هذا رأيته هنا؟ لا ليس بشيء، إذن سكون مبني على السكون في آخره سكون. مثلا نحن مبني على الضمة، مبني على الضم. طيب مثلا هو مبني على على فتح. على فتحي. ثم الاخر ماشي، هما مبنيون على سكون. على السكون. طيب انا ابن عباس، ابن ايش؟ ابن خبر اليس كذلك؟ مرفوع او مجرور؟ مرفوع بالضمه. هل هو مضاف او مضاف اليه؟ هو مضاف. اما عباس مضاف اليه او خبر؟ مضاف اليه. اذا انتم الان فهمتم ماذا نقول في هذه او هذا التدريب. طيب فهمت يا خالد؟ لم تفهم؟ annexation tambah enggak paham. coba ada yang volunteer tas ini buat buat penghapus ini atau topi aswaja ini buat oke, kita kehilangan ini, kehilangan apa namanya? Kertas, kertas kalian tisu. Coba saya Islam di remove. Hah? Mana? Itu tisu bekas, jangan bekas ingus nanti. Masya Allah, masya Allah, alhamdulillah, syukran jazakumullah khairah buat anda. Kaifa haluka ya Lail? Hah? Kaifa haluka ya Lail? Hah? Bikhair, alhamdulillah. Hal anta insan? Min aina anta? Idzan anta insanu Riau. Insan mudhaf atau mudhaf ilaih? Mudhaf. Mudhaf. Amma Riau huna? Mudhaf ilaih. Baik, unzur. For example, Khalid. Khalid ai. Hal indaka ain? Do you have eyes? Alhamdulillah. Thumma I or eyes. Okay. Eyes of Khalid. Kilahuma sawa am la? Is that the same? Are those the same? Are these the same? Okay. Same. Shame on you. Same. It is the same. Khalid's eyes. Eyes of Khalid. Okay. Other masalan laysa a'yun, laysa lakin ayn. Mufrad faul, okay? Aynu, aynu Khalidin. Eyes, eyes, ayn. Or eye, no problem. Eyes or eyes, it's up to you. Ayn, Khalid. Liman hadhihi al-ayn? Khalid. Li Khalid. Wa hadha mudhaf aw mudhaf ilayh? Mudhaf. Mudhaf. Hadha mudhaf ilayh. Shuf, mudhaf seperti disandarkan. Mudhaf ilayh disandarkan, yang disandarkan kepadanya. Khalid's eyes. Which one is mudhaf? Eyes is the mudhaf. Khalid is the mudhaf ilayh. Amma huna eyes of Khalid. Aina mudhaf? Huna mudhaf. Huna mudhaf ilayh. Fahim tah? Misal, mathalan. Kitabu al-mudarris. Si. Shuf. Din. Si. Hah? Majrur amla? Majrur. Ah, taib. Kitabu kitabul mudarris. Aina al-mudhaf? Al-mudhaf. Kitab. Amma huna mudhaf ilayh. Al-an you begin to understand? Tabda an tafham? Bada'ta an tafham? Sahih am la? Hal sadaqta am la? Fahimta? Sahih? Yakin? Akid? Nah kan? Nah, tahu nampak sudah hakikatnya. Masalan. Hal indaka mukh? Mukh. Brain. Do you have brain? Jawab, no, no, no. No. Tak punya otak lagi. Okay. Ridho, masalah Ridho. Hal indaka mukh? Mukh. Hmm? La'ul na'am. Ragu-ragu dia. Okay. Berarti dua orang aja yang kita ragu-ragu statusnya seperti apa. Taib, alindaka muh. Brain. Brain. Brain. Do you know brain? What's inside your head? Yeah. The instrument of you for thinking. Brain, brain. Do you know brain? Hah? Yeah. Yeah. Hal indaka brain? Hal indaka muh? Naam maula? Naam. Nah, baik. Walaupun ini masih ragu-ragu dia terhadap otaknya sendiri. Kenapa, Bas? Muh. Naam. Muh Khalidin. Ah, baik. Muh Khalidin. Aynal mudhaf ya Khalid? Aynal mudhaf? Aynal mudhaf? Aina? Aina? Aynal mudhaf? Muh atau Khalid? Muh. Muh. Thumma aynal mudhaf ilaihi? خلاص انتهى هل فهمت هذه الكلمه او هذه هذان هاتان كلمتين هاتين كلمتين هل فهمتهما فهمتهما هل فهمت otaknya Khalid فهمت خلاص otaknya Khalid otaknya otak مضاف Khalid مضاف اليه خلاص أما نحن نقول الآن خالد المخي ولو كان لا يمكن هكذا لكن لا بس أين المضاف خالد أين المضاف خالد أم لا لا لا أين المضاف أين where is the مضاف خالد dengan berat hati Khalid mudhaf. Taib. Aina mudhaf ilai? Al-mukh. Khalas. Ahsanta. Al-mukhi Khalidin. Undur majrur majrur. Okey. Nah, al-an undur. Indana bismillah. Ah, okey. Bismillah. Ba Al-asl hakada, al-asl hakada. Taib, ba, harf, harf ujar. Mabniun alas? La, mabniun alas? Al-kasri, baik, harf ujar. Isim? Isim? Ismun majrurun. Mudur. Wahuwa mudhaf. Limadha mudhaf? Lianna yujad huna mudhaf ilaih. Wahuwa mudhaf. Majrur? Majrur. إذن كل مضاف إليه لابد أن يكون مجرور ولكن المضاف ليس كل مضاف يجر tidak semua yang مضاف itu مجرور لا لكن مضاف إليه لابد أن يكون مجرورا it has to be مجرور harus مجرور okay فهمت الآن ها jadi setiap مضاف إليه harus مجرور tadi ada bilang apa yeah right you're right ifhamu فهمت أنت فهمت؟ فهمت. صحيح؟ صحيح. صدقت؟ ما في أنا minta satu. Nanti kalau ada uang, Anna kembaliin lah. Hah? Berapa? Printer Pak? Eh, oh, buat ngapus sih? Wah, syolah yang mana-mana banget. Melanggar undang-undang penyiaran. Masalan, al-akhir. Qul a'udhu bi rabbin nas. Bakhtiar, Ustadz Bakhtiar Nasir. Aina al-mudhaf? أعوذ برب الناس برب الناس أين المضاف؟ ربي أحسنت هل هل هل ربي مجرور أم لا؟ مجرور لماذا؟ لأن قبله حرف جر صحيح لأن قبله حرف جر طيب الآن Pak Muslim أين المضاف إليه يا Pak Muslim؟ الناس أحسنت لماذا؟ لماذا ماذا؟ لأنه مجرور طيب أحسنت ولأن قبله مضاف مضاف لأن قبله مضاف هل الناس هنا مجرور او مفتوح او مرفوع مجرور او منصوب او مرفوع الناس مجرور مجرور لماذا لانه مضاف اليه احسنت احسنت ما شاء الله حافظ مثلا اي اي قراءه من القران اي ايه يا ايها الناس اعبدوا ربكم هيا حافظ هيا هيا ها هيا ربكم يا حافظ رب مطلعكم الخبر ما شاء الله تأليف pengarang ini pengarang اعبدوا ربكم لا لا لا انا انا اقول لك اين المضاف اين المضاف اليه ليس مبتدا هذا ليس مبتدا لا لا لا يتعلق بمبتدا ربكم اين المضاف واين المضاف اليه طيب رب ربكم هذا تركومبوزيشن berapa kata how much how many how many how many words two رب وكم طيب اما ربكم هذا مفعول طيب مفعول به من الى اخره لكن المشكله هنا المساله ليس بمفعوليته لا لا لكن انا اقول او انا اسالك اين المضاف واين المضاف اليه من ربكم خلاص احنا فاضلكم اين اين المضاف رب اين المضاف اليه خلاص انتهى هل فهمت معنى ربكم يا حافظ ما معناه في لغتك انت في لغه بكاسي لان بكاسي من planet akhir. Kalian. Rab kalian. Baik, Tuhan kalian. Sahih. Tuhan kalian, Tuhan mudhaf, kalian mudhaf ilaih. Salam lah. Untuk Metro Mini. Metro Mini kok dua kata. Metro wa mini. Metro mudhaf, mini mudhaf ilaih. Kelas. Ah kata metronya mini. Sahih amla. Hal fahim ta Metro Mini? Ah fahim ta? Anda di Sumatera, lakin ta'arif Metro Mini? Oh, anda, anda min huna, mundu, mundu qadim, fi Jakarta? La, la, mundu qadim fi Jakarta? Syahrain. Syahrain. So, masalan, indana, la, la, taman mini. Lakin filakaya sifat mausuf, lakin labas. Taman mini, lakin labas. Taman keminian. Aw akhir Lebak Bulus misalnya. Aw akhir Rawa Jati misalnya. Aw akhir Kalibata. Kulluhu kulluha mudhaf wa mudhaf ilaih. Naam, kulluha mudhaf wa mudhaf ilaih. Amma celana pendek. Mudhaf wa mudhaf ilaih amla? Laisa. Lakin celana kependekan mudhaf wa mudhaf ilaih amla? Yumkin an yaqul mudhaf wa mudhaf ilaih, yumkin an yaqul sifat wa mausuf. Mausuf wa sifat. Habis kata balik, celana kependekan. Ya mungkin. Lakin hadha Indonesi. Logotika anta. Hah? Man kependekan. Hah? Man. Man kependekan. Celana kependekan. Ya mungkin sifat mausuf. Ya mungkin mubtada khabar mungkin. Kullukum, kulluha mungkin. Kulluha. Al-muhim. Hadha logoti, logotika anta. Logotika anta. Laisa logoti. Laisat logoti. Lo amal logati Inggrisia wa Arabi, okay? Masya Allah. Baik, faham tak an? Al-muhim antum labud dan tafhamu mubtada wa khobar. Walidharik, qada wa radna qad darrasna al-mubtada wa khobar fi dars an-nahu al-wadih. Ah, fi yawmi sabat bil amis. Fi al-bidayah, fi al-bidayah. Fi yawmi sabat. Fi al-sabah. Fi al-sa'ah sadisa. Mani alladhi yurid an yuraji' fal yuraji' fi internet. Yujad. Just download it, okay? Mubtada wa khobar. Hatta tastati'un, hatta tafhamun. Aw, hatta tafhamu. Fahimta ya lain? Idhan alaan, nahnu nabda bi safha, fi safha 30 alaan. Kawin jumalan mufidatan bimal'il faraghi fi mayali. Kawin jumalan mufidatan bimal'il faraghi fi mayali. من سيجيب الرقم الأول؟ من؟ لا أحد يريد. ما شاء الله. كيف أنتم طلاب العلم؟ ها؟ باب البيت مغلق. لا لا باي باي باي باي. أنتم ها؟ طلاب قدماء أنتم. وهذا طالب جديد وهو سيجيب. أين أنتم؟ Where are you Khalid? Where are you Hafiz? Wapak Aishi, wapak Muslim, aina antum? Talib jadid yati thumma huwa sayujib wa antum min qadim la tafhamuna syai'an wa la turiduna an tafhamu. Kif? Alalala, ana urid talib qadim. Lasta anta, lakin al-qadim, laisa al-jadid. Faris. Hada Faris mazal sahir, lakin labas. Tafadhal, Faris. Ajib ya Faris, rakum awal. Babul bayti. أحسنت. هذا باب خلاص تجيب باب انتهى الأمر. باب البيت مغلق. إذن باب مضاف أليس كذلك؟ وهو مبتدا وهو مضاف والبيت مضاف إليه. مغلق خبر. تفهمون هذا؟ لا بد أن تفهموا هذا قبل أن نشرع بدرس جديد في الدرس السادس وإلى آخره. لا بد أن نفهم هذا الدرس مضاف ومضاف إليه. لا تتكاسلوا بأذهانكم، ما زلتم في حالة الشباب. تفضل إمام الثاني. أين استخدم ذهنك؟ نعم. أين مفتاح السيارة؟ أين مفتاح السيارة؟ أين مفتاح السيارة؟ كرر. أين مفتاح السيارة؟ أحسنت. خالد رقم ثالث. رقم ثلاثة أو ثالث لا بس. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. أحسنت. سهل أم لا؟ سهل؟ سهل؟ easy or hard؟ easy right؟ easy. حافظ تفضل. بيت الطبيب بعيد. بيت الطبيب بعيد. أحسنت. مرور عيشي تفضل. القرآن كتاب الله. أحسنت. ثم بق مسلم تفضل. خديجة ayo pak muslim Khadijatu bintu Hamidin. Ahsant. Khadijatu bintu Hamidin. Bakhtiar, Ustaz Bakhtiar tafadhol. Ana Khadijah baitu mudarris. Ana Khadijah baitu mudarris. La ana Khadijah baitu al mudarris. Kif? Saya, dia telah pergi rumah guru. Maksud lo apa? Mana ana? Masalah ana kitabul mudarris makanya. Ayo. Bakhtiar. Ana talibul mudarris. Ana talibul mudarris. Taib. Sa ahsanta. Samaniya. Rokum asamani. Kolam talibi maksur. Yeah, what? Okay. Karir? Kolam. La, laisa kolamu. Kolam talibi maksur. Ahsanta, thumma, arif. Babul masjidi maktuham. Ahsanta, Syekhul Islam. Rajal madarrasu min ghurfatil mudir. Ahsanta, mashaAllah. Hadha alladhi urid. ثم صحيح التركيبات التالية. صحيح التركيبات التالية. Okay. These are wrong sentences. False. Yeah, what? كلية تفضل. هاتي قلوب. هاتي قد ايه. Be careful. Take care. الصحيح التركيب التالية. these are false sentences, then you have to make it better. Okay. We begin from Lail. Tafadol. Al-Qalam al-Talib. I show you these are not sentences. These are not sentences. No. But okay, come on. Al-Qalam al-Talib. Sahih. Sahih who? هذا ليس بصحيح. إذن كيف تصحيح؟ لا لا لا لا لا لا تدعوني بأستاذ أنا مس فقط. تفضل يا لين. القلم الطالب. لا لا لا لا القلم الطالب سواء هذا. القلم. قلم الطالب. قلم الطالب أحسنت. إذن قلم هذا مضاف. والطالب مضاف إليه أحسنت. ثم من بقين باب السيارة. وعليكم السلام. باب السيارة ليس باب السيارة هنا خطأ لكن الصحيح باب السيارة. ثم أنت إمام سمودر فضل. بيت حامل. بيت حامل. كيف بيت هذا بنت بعيد جدا أنت بيت ده بنت. بنت حامل. أحسنت. بنت حامل. حافظ تفضل. الرسول الله. صحيح. صحيح أنت أخطأت. الرسول الله سواء الرسول الله أنت تقرأ ليس أوه. ليس بقراءة لكن صحيح وليس أوه لكن صحيح. make it good. This is wrong. Come on. الرسول الله صحيح. لا لا لا لا لا لا أنت لا تفهم. فهم السؤال نصف الجواب. أنت لا تفهم لا تفهم السؤال كيف تجيب. Replay. Rasulullah. خلاص Rasulullah. سهل إن شاء الله. لكن لماذا لا تفعل؟ Pak Aishi, تفضل. Ismul Waladi. أحسنت. Kemudian. Next. Pak Muslim. Ibnu al-Mudarrisi. أين الخطأ يا Pak Muslim؟ هل هناك خطأ في Ibnu al-Mudarrisi؟ Ibnun al-Mudarrisi khata. Lakin as-sahih Ibnun al-Mudarrisi. Ahsanta ya Pak Muslim. Masya Allah Pak Muslim. Thumma tadrib as-sabi' al-an. Unzur Muhammadun. Thumma tatakul ya Muhammad. Aw li'anna hadha al-ihtimam bi-akhiril kalimat. Ya'ani bi-harkatiha. Idhan نحن نقول يا محمد okay. لكن في الأصل في الواقع أنت لا تقول يا محمد لا لا لا لا مثلا يا عارف لا لا لا يا عارف يا ليل يا سعيد يا إمام يا حافظ يا حسن يا شيخ الإسلام أما شيخ الإسلام لأنه إضافة. طيب يا محمد أستاذ يا أستاذ يا أستاذ خالد يا خالد يا خالد ولد يا ولد. طيب إذا أنت تنادي شخصا اسمه باسمه فلا تقول يا عارفة أو يا عارف لا ليس بتنوين يا عارف هذا صحيح لكن يا عارف هذا خطأ. يا حافظ هكذا يا حافظ نعم يا إمام مرفوع يا سعيد أما يا سعيد هذا خطأ. نعم فهمت يا شيخ الإسلام يا فارس. الحمد لله. طيب الآن اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. الآن أنا أريد باختيار أن تكون قائدا لنا. You will be a leader here for يا علي يا عباس. Okay. لا لا لا لا ليس بالصوم. يا علي يا شيخ يا شيخ أنت تقرأ يا بختيار ثم نحن نردد بعدك. We repeat after you okay. So begin, come on, 1, 2, 3, go. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Ya Abbasu. Ya Abbasu. La la la, carry carry. Ya. Ya Abbasu. Ya Abbasu. Saya pun. La la la la la. Syekhul Islam, masyaAllah. Suf, Syekhul Islam. Syekhul, Syekhul Islam. Syekhul. Syekhul. Karir, karir. Syekhul. Syekhul. Tumma. Ya Syekhul. Ya Syekhul. Ya Rajul. Ya Rajul. Ya Rajul. Ya Rajul. Yasir. Yasir. La la la. Yasirun. Qul Yasirun. Yasirun. Ha, Yasirun. Ya Ammaru. Ya Ammaru. Dukturu. La la la. Qul Sayyid. دكتور دكتور يا دكتور يا دكتور الان حافظ تفضل حافظ انت قائد يا حافظ الان كرر ونحن سنردد بعدك تفضل يا علي يا علي خطا يا حافظ يا علي يا علي يا عباس يا عباس شيخون شيخون يا شيخون يا شيخون يا رجل يا رجل يا سيرون يا سيرون يا عمار يا عمار دكتور دكتور يا دكتور يا دكتور اوكي احسنت احسنت يا حافظ وانتم جميعا احسنتم تفضل نحن نأتي إلى الصفحة التالية اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة مثله مشيرا إلى الصور التالية فهمت يا شيخ الإسلام السؤال هل فهمت السؤال اقرأ it means you read the مثال the example read this example kemudian thumma kawin as'ilatan mithlahu then you compile it compile them hatta takuna as'ilatan mithlahu mushiran ila suwar al-taliyah anzur al-an idhan al-an taqul kitabu man hadha qalamu man hadha thawbu man hadha baytu man hadha سرير من هذا خلاص انتهى انتهى الدرس انا اجبت خلاص اجبت I have already answered اليس كذلك كتاب من هذا قلم من هذا ثوب من هذا بيت من هذا سرير من هذا حتى انا حفظت خلاص كتاب من هذا قلم من هذا ثوب من هذا بيت من هذا سرير من هذا خلاص اذا من الذي سيخطئ وهو ما شاء الله la astati darajatuhu sifra idan naam ridho alam qala man hadha suma salis qamisu man hadha qamisu yumkin qamis yumkin thawb qamisu man hadha baytu man hadha sariru man hadha ahsanta imam istiqamah hafizta la la la لا تنظر لا تنظر انا لا انظر انت لا تنظر قلم من هذا لا تنظر قلم من هذا بيت من هذا قميص من هذا لا بس لا بس غير مرتب لا بس سرير من هذا احسنت واحسنت واحسنتم باختيار قلم من هذا قميص من هذا؟ صوت قميص من هذا؟ بيت من هذا؟ سرير من هذا؟ أي شيء تفضل قلم من هذا؟ قميص من هذا؟ بيت من هذا؟ سرير من هذا؟ أحسنتم ما شاء الله ليل كيف؟ قلم من هذا؟ قميص من هذا؟ بيت من هذا؟ سرير من هذا؟ أحسنتم ما شاء الله شوف هذا أمر سهل في الحقيقة سهل أليس كذلك بقى سعيد؟ سهل نعم شيخ الإسلام سهل أليس كذلك كارير try Qalamu man hadha? Qamisu man hadha? Baitu man hadha? Sariru man hadha? Ahsanta. Thumma at-tadrib atas ya. Ismun ibnun. Ismun. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Ismul mudarrisi Hamid. Masmul mudir. Ini tebak-tebakan ini. Ismul waladi Muhammad. Ismul binti Zainab. Ismul mudarris Hamid. Masmul mudir. Thumma ibn. Ibnu Khalidin fil madrasah. Ibnu Hamidin fil jami'ah. Ibnul mudarrisi fil fasl. Aina ibnul mudir? Ya mungkin antaqra anqra jami'an ma'an naqra ma'an. Man alladhi yurid an yakuna qaidan ka'anna fa sa'id lam yakun qaidan la. Tafadhal. Ismun. Atayib. Akarir nahnu nuradid ba'dahu. Okay. Tafadhal. Ismun. Ismun. Ismul waladi. Ismul waladi. Aqul ismul waladi Muhammad. Ismul waladi Muhammadun wa ismul binti Zainab. La la la. Ismul waladi Muhammad hadha. Ismul waladi Muhammadun. Tafadhal. Ismul waladi Muhammadun wa ismul binti Zainab. La la akhtata fil qira'ah ya Pak Musaid. Wasmul. Wasmul binti Zainab. Wasmul binti Zainab. Ismul mudarrisi Hamidun. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudir. Masmul mudir. Lain lain. Tafadhal lain. Tafadhal. Ibnu Khalid. Naam. Ibnu Khalidu fil madrasah. La la. Ibnu Khalidin fil madrasah. Ibnu Khalidin fil madrasah. Wa Ibnu Hamid fil jami'ah. Qul qul Hamidin fil jami'ah. Ya wa Ibnu Hamidin. Ahsan. Tafadhal. Karir. Wa Ibnu Hamidin fil jami'ah. Wa Ibnu Hamidin fil jami'ah. Ibnul mudarrisi fil fasli. Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina Ibnul mudir? Aina Ibnul mudir? Ahsantum, ahsantuma. Ahsantum, ahsanti, ahsantuma, ahsantunna. Ahsantu, ahsanna. Oke. Okay. Thumma as-safha taliyah. Iqra' ma yali mura'iyan qawa'ida nutqi hamzatil wasli. Shuf iqra'. Nahnu naqra' ma yali mura'iyan bihtimamin ya'ni muhtamman qawa'ida nutqi hamzatil wasl. Wa idha anifan anta qulta ya Pak Sa'id wasmu wa ismu. Lakin as-sahih anta tubashir wasmu. Ais kadhalik. Idan indana hamzatul wasl wa indana hamzatul qat'. Amma al-qawaid alan nahnu la nata'alam qawaid alan mungkin fil ghadan fil ghad au na'am ghadan ghadan sekali yaum al-arbi'a insyaallah nahnu sanukhbirukum al-qawaid tata'allaq bi hamzatil wasli wa hamzatul qat'. Lakin al-an amthila mathalan indana hamzah hamzatul wasl wa hamzatul qat' huma tata'allaqani bi awalil kalimah. Amma fi athnaihi la fi athnaihi mathalan mithal la ana la naqul hamzatul qat' aw hamzatul wasl la thumma mathalan aw fi akhiri mathalan amsal la mathalan zara'a aw za'ara mathalan aw qara'a. لا هذا ليس بهمزة الوصل أو همزة القطع. أما همزة الوصل وهمزة القطع هما تتعلقان بأول الكلمة. انظر أول كلمة it means that it is the first or the beginning of the word. مثلا أحسنت أحسنت همزة القطع قطع وصل لا تعرف قطع ووصل. إذن الآن قبل ذلك ما معنى قطع وما معنى وصل؟ فهمته؟ Pak Muslim هل فهمته؟ لا تفهم؟ المهم قطع cut أما وصل connect. just that. Pahamin dulu. Ya, yeah, no. Hai, muncul. Pahamin dulu, oke? Okay? Qatar cut, wasal connect. Al-an. Qatar. Masalan. Wa ahsantu. Wa ahsantu. Pak Muslim, hal anta taqul wahsantu? La, lakin labuda anta taqul wa ahsantu. Ha. Fine. Paham dah? Alhamdulillah. Masalan fi surat al-Baqarah. Masalan a'anzartahum. Hunaka a'anzartahum. Baik, anzarta. Qata' awasal. Qata'. Liwujudi a'inu ra's. Ra'sul a'in. Anzarta. Idhan, in taqul qabla anzarta yujud waw mathalan. Fala yajuz. Aqakul wanzarta. La. Lakin la buddha an taqul wa anzarta. Hada alladhi yusamma qata' hamzatul qata' you cut it. Cut between this and this. Between waw or alif, you cut between of them. Then you don't connect it. You don't connect them, okay? Wa anzartu. Misal akhar. Lakin laysa bi hamza fi hamzatul qata'. Mathalan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Itu kalau misal bangun sahur. Hah? Orang pada tidur malas tuh. Udah, doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Pada bangun. Ya. Karena kebiasaan denger itu langsung bangun kayak jam waker itu. Doa ini doa waker jam ini. Allahumma ighfir. Syuf di sini. Nah. Allahumma lafaz akhar ighfir bi wujudi hamzah alaysa kadhalik mawjuda lakinnahu la yu'athir wujuduhu la yu'athir bi shay' huna ya anta al'an mim allahumma tusiluhu ila huna you connect allahumma ighfir laysa allahumma allahumma ighfir laysa lakin allahumma ighfir lakin in taqul allahumma اغفر يمكن يجوز لماذا لانه مقطوع هنا اللهم اغفر لكن ان تريد ان توصله او اتصله لا باس اللهم اغفر اللهم اغفر فهمت الان يا ابا مسلم ان شاء الله والحمد لله قل الحمد لله يا ابا مسلم كيف ان شاء الله متى الى متى until when إذن هذا همزة الوصل ثم مثال آخر إبن همزة وصل أو قطع وصل صحيح أبنى همزة الوصل أو قطع همزة وصل لا يا أبو مسلم wa ibnu aw wabnu wa ibnu amma huna wa abna aw wabna wa abna idhan hadha wasl hadha qata mafhum lan mafhum ya ridha alhamdulillah idhan naqra al'an iqra ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli Nahnu nabda bi imam al-mudarris. Imam mudarris. Imam istiqamah. Rakam wahid. Yes. Come on. Ibnu Muhammadin fil Raraqah. Raraqah la. هذا اسم بلد أليس أنت لم تدخل حينما نحن نتعلم عن البلدان أنت لم تدخل في ذلك الوقت أليس كذلك ها he is absent that time he was absent yeah, that's why go back to home you go back to home kembali ke kandang maksudnya. Ibnu Muhammadin fil Iraq. Fil Iraq. Fil Iraqi. Oke. Summa? Wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Ahsan. Summa Pak Said, tafadhol. Kharaja banu tabibi min al-baiti. Ahsanta. Karir hatta yasma'u. Kharaja banu tabibi min al-baiti. Ha. Fahimtum? Kaif kharaja banu tabibi min al-baiti? Bada'an ta'allamtum tafsir as-sa'di bi'irabi al-ayat. Fahimtum ada? Kharaja fi'il madhi ibnu fa'il mudhaf at-tabibi mudhaf ilaihi min harfu jar al-bait ism majrur. Sahal alaysa kadhalik? Ya Rab, sahal. Insyaallah. Sahal insyaallah. Thumma Lail, tafadhal. Dhahaba banu tajiri ila suqi. Ahsanta. Dhahaba banu tajiri ila suqi. Tafadhal. Karir. Dhahaba banu tajiri ila suqi. Ahsanta. Dhahaba banu tajiri ila suqi. Ridha, tafadhal. Ar-rabi'. Ismul muhandisi Faslun. Faisal. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'ud. Ahsanta. Thumma al-khamis. Arif, tafadhal. Masmur rajuli. Laisa masmur rijli, mungkin apa? Apa nama kaki itu? Masmur rajuli. Ahsanta. Anta, Faris. Ibnu man anta? Ana banu wizir. Penyihir. Ana ibnul wazir. Ma makna wazir ya Faris? Ya. Laisa isim alam hadha. Laisa isim alam. Wazir menteri. Wazir menteri. Menteri from English. Ministry. Minister. طيب الكلمات الجديدة أنتم تحفظونها في بيوتكم. أوكي. تحفظونها في بيوتكم لا هنا. إذن نحن ننهي درسنا الآن بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب انتهينا. بشني صرف.